بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: قال: فإن التعاون نوعان، الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله. لا إله إلا الله، هذه الجملة دي. الأول نعم. قال الأول نعم، تعاون على البر والتقوى. نعم، تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله. نعم. ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع. يعني يمكن كمن يترك الجهاد مع الأمراء الفجار والظلمة، أو يترك إعانتهم على استيفاء الحقوق من هي عليه، لأن الوالي ظالم، فهذا ترك المشروع. ترك لما قيل لعثمان إنه يصلي بالناس رأس من رؤوس الفتنة، قال: يا فلان يا بني، إن الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءته. نعم. الله. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع إذ كن. وما أكثر. قال: وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع إذ كل منهما كف وإمساك. نعم. قال: والثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم على دم معصوم، أو أخذ مال معصوم، أو ضرب من لا يستحق الضرب. لا، كأخذ كقتل أو دم، أو أخذ مال. لا. معصوم. لا، مال معصوم يمكن أحسن. أحسن الله. نعم. أو أخذ مال معصوم. نعم. أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى صالح المسلمين. نعم. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وهو منقول من غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر. وإن كان غيره قد أخذ. هذا اللي عندك على تعليق الشيخ محمد. إيه نعم يا شيخ. عندك أشياء بعد. علق تعليق طيب وطويل نوعا ما، لا بأس به. التعاون. قال الشيخ محمد على أي مكان من والتعاون نوعان. زين اقرأ طيب يعني، يعني يمكن يبسط، يمكن يأتي بأمثلة من الأمور الحالية القائمة. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد رحمه الله قال: التعاون نوعان، الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله، حتى لو كان ولي الأمر فاسقا أو ظالما لكنه أمر بالجهاد فإننا نخرج للجهاد، أو أمر بإقامة الحدود فإننا نقيم الحدود، ولا نقول إننا لا نقيم الحدود في ولاية إمام فاسق، وكذلك استيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، كل هذا لا يمنعنا ظلم الولي أو الوالي أن نقوم به ونتعاون عليه، يعني نتعاون عليه نعينه أيضا، هذا المعنى نعينه، ولا يقول القائل هذا ظالم كيف نعينه. نعم. ويقول رحمه الله: إن هذا في الحقيقة جبن وفشل وليس بورع، فالإعانة على الحق حق ولو كان الذي تعينه فاسقا أو فاجرا. والثاني تعاون على الإثم والعدوان كالإعانة على دم معصوم، هذا صحيح، الإعانة على دم معصوم مثل أن يأمرك ولي الأمر بقتل إنسان معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب، فهذا حرمه الله ورسوله، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا يجمعها قوله: إنما الطاعة في المعروف، وقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ولكن يبقى النظر في أمر ولي الأمر بواحد من هذه الأمور أو ما شابهها، هل الأصل وجوب طاعته أو أن فيه تفصيلا، أو أن الأصل ظلمه وأن هذه أموال معصومة وأنفس معصومة، فلا نقدم إلا إذا تيقن. فلا نقدم، أحسن الله عليكم، فلا نقدم إلا إذا تيقنا أنه مصيب. هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن نعلم أن ولي الأمر محق، فإذا علمنا أن ولي الأمر محق مثل أن يأمرنا بجلد رجل زان ثبت عليه الزنا، فيجب علينا إنفاذ أمره، وهذا لا إشكال فيه. صحيح. كذلك إذا علمنا أنه قضى بتعزير من يستحق التعزير، سواء كان التعزير بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو أخذ المال أو الفصل عن العمل أو ما أشبه ذلك، فيجب علينا أيضا أن نعينه على هذا لأنه محق. هذا مثال يعني آخر. إيه نعم. يعني ما هو بالثاني. لا ما وصلنا إلى الحالة الثانية. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. الحال الثانية أن نعلم أنه ظالم، فهذا لا يجوز لنا أن نعينه على التنفيذ ولا أن نقبل منه حتى لو أدى ذلك إلى ضربنا أو حبسنا، فإننا لا نوافقه، لأن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قال قائل: إذا خاف الإنسان الضرر من الحبس أو الفصل أو تغريم المال، قلنا: وليكن ذلك، لأنه لا يمكن أن يجعل ظلم الغير وقاية لظلمه. صحيح أنك لو نفذت لم يأتك شيء يضرك، لكن لا يجوز أن تظلم الغير لأجل مصلحتك. ولهذا قال العلماء: لو أكره على قتل إنسان وقال له المكره: إما أن تقتله وإلا قتلتك، حرم عليه أن يقتله، لأنه ليس له أن يستحيي نفسه بإهلاك غيره. ليس له أن يستحيي، أن يستحيي من الحياة. نعم. نعم. نفسه بإهلاك غيره. نعم حسن. نعم. الحال الثالثة وهي اللهم استعان. نعم. الحال الثالثة وهي التي ربما تكون كثيرة، أن لا يعلم الإنسان أمحق هذا الولي ولي الأمر الذي أمره أم ظالم. فهنا نقول: الأصل وجوب طاعته إلا إذا وجدت قرائن تدل على أنه ظالم، مثل أن يعرف من حال هذا الوالي أنه كثير الظلم، أو أن أو أو أن نعلم أو أن نعلم من حال الرجل الذي وجهت إليه القضية أنه لم يفعل ذلك، يعني أنه بعيد أن يفعل ذلك، فحينئذ نتوقف ونناقش، ولا يجب علينا أن ننفذ لأن عندنا قرينة تدل على ظلمه. أما إما من حال الولي أو من حال الوالي، قال الولي أحسن الله لكم، ولي الأمر، إما من حال الولي أو من حال المتهم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وأما القول بأننا لا نطيع ولي الأمر حتى يتبين لنا أنه محق، فهذا ليس بصحيح، لأن الأصل وجوب طاعة ولي الأمر. لا إله إلا الله. نعم، جزاه الله خير. نعم، سلامكم. قال شيخ الإسلام: وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، المفسر لقوله: واتقوا الله حق تقاته، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. وعلى أن الواجب تحصيل. في تعليق على هذا الحديث؟ هو ذاكر الشيخ أخرجاه في الصحيحين. ها؟ من يقول؟ هذا في كلام شيخ الإسلام. طيب، ما في تعليق؟ قال: سبق تخريجه في الصفحة 41. ها؟ قال: سبق تخريجه. ارجع التخريج شوفه كأنه قلت يظهر انه كذلك. قال: رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومسلم. ومسلم كتاب الحج. انتهى بس. بعد بس. وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه. أما إلى هنا. الله صحيح.